بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أنواع أو مظاهر العقاب المعنوي التي يجدها من انحرفوا عن الجادة عن الطريق المستقيم، وكيف أنه أتيحت لهم في الدنيا كل الفرص ولكنهم فرطوا فيها وتذرعوا بتلك ربما تلك المبررات الواهية التي ذكرها لهم من اغتروا ومن جعلوا دينهم أماني واتبعوا أهواءهم. ونواصل ما ذكره سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول تلك التحذيرات الإلهية وحول المعاناة النفسية التي يجدها أولئك الذين ابتعدوا عن الله واختاروا لأنفسهم أن يسلكوا طريق الشيطان. من تلك المظاهر ما ذكره عن تقييد الملائكة لأهل جهنم، وطبعا التقييد هو عذاب حسي وفي نفس الوقت عذاب معنوي. التقييد في نفسه يؤثر نفسيا في الإنسان مثل ما في الدنيا، يؤثر يشعر بالإهانة، يشعر بخلاف ذلك الذي يكرم ويحيى، فبدل أن يكرم بالتحية الطيبة هذا يهان عن طريق ذلك التقييد. يقول: عندما يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى لملائكته وهم الزبانية الشرطة الأهلية الإلهية المعنية والمتخصصة في نقل أهل النار إلى النار، الله تعالى يقول لهم خذوه، أمر من الله سبحانه وتعالى، خذوه فغلوه. يقول يعني السيد دوميك عندما تقرأ هذه الآية يقول قد تكون أنت هذا الذي يأتي هذا الأمر الإلهي بغله بتقييده بقيود الله سبحانه وتعالى، القيود الرهيبة، القيود التي ستبقى مقيدا بها لا تنفك عنك ولا تستطيع أن تتخلص منها وتتحول إلى جزء مستمر من عذابك وآلامك والضيق الذي ستعاني منه بشكل مستمر. خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليس فقط القيود التي ستغل بها اليدان إلى الرقبة، لا، إنما أكثر من ذلك، السلاسل التي ستوثق بها، وهي حالة رهيبة جدا. الله جل شأنه قال ولا يوثق وثاقه أحد، لا يقيد قيوده أحد، لا يمكن لأحد في الدنيا أن يقيد كما يقيد الله سبحانه وتعالى في العذاب، لأن عذاب جهنم لا يوجد له نظير. هذه ما في الدنيا هو مجرد يعني نماذج بسيطة جدا مصغرة جدا لذلك العذاب، مثل ما الآن مثلا أحيانا المهندس لحي أو مدينة يضع مجسم صغير لها يعني حتى يراها الناس، هكذا ما في الدنيا هي مجسمات صغيرة جدا لا تكاد ترى بالنسبة للعذاب المعد في جهنم. ثم ذكر المعاناة النفسية التي يجدها أهل جهنم بسبب عجزهم عن الدفاع عن أنفسهم، فقال ولا يستطيع ذلك الجمع الهائل من البشر وهم الأغلبية الساحقة من البشر الذين سيذهب بهم إلى جهنم عند عملية تجميعهم وبداية نقلهم وقت ما هم يحشرون وينقلون في الاتجاه الذي سيذهبون من خلاله إلى جهنم وينقلون من خلاله إلى جهنم مع كثرتهم الهائلة وحشودهم الكبيرة وجمعهم الغفير، لكن لا يستطيعون أبدا أن يدفعون أنفسهم. كيف ذلك؟ لا يمكن، استحيل ذلك، لأن هؤلاء الآن مثلا عندما جاءت كورونا فيروس صغير جدا ضعف العالم أجمع، يعني هل البشر كلهم صاروا يهربون؟ هذا فيروس صغير جدا لا يساوي يعني مقارنة بالله. فكذلك في الآخرة، يعني حتى ذلك ما يتصوره البعض من أن اشتراك في المصيبة يعني سينفعهم، الله تعالى ينفي ذلك، يعني لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب، بل سيتألم كل واحد منهم وكأنه وحده يعذب، يعني لا ينفعهم ذلك الاشتراك أو كون الناس جميعا أو كون الكثير من الناس يقعون في ذلك الأمر، لأنهم في حالة من العجز والضعف والاستسلام. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم وقفوهم أثناء عملية التحريك لهم والنقل، وقفوهم إنهم مسؤولون، سؤالا واحدا، هذا السؤال ما هو؟ ما لكم لا تناصرون، أي أنتم في جمعكم الكبير أنتم من كنتم في الدنيا تتعاونون على الباطل وتتناصرون على الباطل وتتحالفون على الإثم والعدوان، وكنتم في الدنيا تتعصبون لبعضكم البعض. البعض قد يكون في هذه الدنيا يعتز بجيشه ويمتنع بجيشه، البعض في هذه الدنيا قد يكون يمتنع بقبيلته وتتعصب له في الموقف الباطل وتهب معه لتقف إلى جانبه حتى لو كان ظالما أو كان مفسدا أو كان في الموقف الخاطئ. في ذلك الحين لا القوم لا القبيلة لا الجيش لا الأمة لا أي انتماء لا أي إطار كنت تستند إليه في هذه الدنيا يمكن أن يقف معك أو يحميك أو يدفع عنك. كل هذه لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا في الباطل، والباطل مهما اجتمع هو ضعيف حقير لا يساوي شيء. حتى هؤلاء كما ذكرنا اجتماعهم لا يغني عنهم شيئا، بل هم مشتركون في العذاب، فإنهم في يومئذ في العذاب مشتركون. حتى كما قلنا تلك الآلام أو تلك الأسى أو ذلك العزاء الذي يجده أهل البشر عندما يشتركون في العذاب لن يفيدهم شيء. الله تعالى يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب لا يجعلكم تتأسون بذلك، بل يبقى الألم وكأن كل فرد يعذب لوحده. يعني هذا عذاب عظيم وهذه آلام شديدة الله تعالى يختبر بها هؤلاء. الله تعالى يعني هذا العذاب المعنوي بالإضافة يعني إلى العذاب الآخر هؤلاء، يعني مجرد شعوره بأنه وكأنه يعذب لوحده، كأنه وحده الذي يتألم، هنا هذا نفسه ألم عظيم كبير خطير. ثم ذكر المعاناة النفسية التي يجدونها عندما يذكرون في ذلك الموقف بكيدهم ومكرهم. قلنا هذا دائما تأتيهم الملائكة تخبرهم ألم تكونوا كذا، ألم تفعلوا كذا، ربما تخبرهم بالتفاصيل. القرآن الكريم يذكر أمر عاما وتذكرهم بالتفاصيل، مثل ما في الدنيا شخص يأتي ويذكر إنسان كل حين بشيء يؤلمه بشيء فيتألم لذلك، هكذا يحصل في ذلك الحين. قال تلك التجمعات الحاشدة والهائلة جدا وهم ينقلونها إلى جهنم، يقول الله لهم ما لكم لا تناصرون، لماذا لينصر بعضكم بعضا؟ ويقول لهم فإن كان لكم كيد فكيدون، طبعا هم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن ينصروا وليس لهم كيد، لأن كيدهم كله بذلوه في الدنيا. أين تلك المتخططات؟ أين تلك المؤامرات، الخطط الرهيبة، الكيد الرهيب الذي في الدنيا كادت تزول منه الجبال؟ أين هو؟ أين أولئك المخططون البارعون في مكرهم وفي حيلهم؟ أين هم؟ أين أصحاب المهارات العسكرية والقدرات العسكرية والمعنويات العالية والشجاعة الكبيرة؟ أين أولئك الطغاة والمتجبرون والقساة القلوب؟ أين كل تلك القوة والإمكانات الهائلة التي كانت بأيديكم في الدنيا تتسلطون بها وتظلمون بها وتمتنعون بها؟ أين ذلك كله؟ كل ذلك لا يفيدهم شيئا، لأن الدنيا كانت فرصتهم. الله تعالى وضع لهم يعني ترك لهم المجال في الدنيا ليبرزوا ما في قلوبهم، ليكشفوا عن حقيقتهم، ليبلوا سرائرهم، لذلك ذلك لا ينفعهم هناك. ثم ذكر استسلامهم المطلق وما يحمله من الآلام، فقال بل هم اليوم مستسلمون. الكل في حالة من الاستسلام والخضوع التام والانسياق رغما عنهم، ينقلون رغما عنهم، لا ينتقلون برغبتهم، لا يذهبون إلى نار جهنم باندفاع وتفاعل وخطوات يتقدمون بها بالاكتراف ولا مبالاة، لا، يقول الله جل شأنه عن عملية نقلهم إنها إجبارية رغما عنهم، ينتقلون وهم يدفعون بشدة ويسحبون على وجوههم ويرمون هكذا من دون أي شفقة، لأنه كانت لهم فرصة في أن يكون لهم الشفقة في الدنيا لكنهم تركوها. ثم ذكر توافق ذلك الجزاء مع الجرائم التي ارتكبوها، فقال كان الكثير في الدنيا يتثاقلون ولا يخطون الخطوات فيما هو رضا الله سبحانه وتعالى، فيما فيه نجاتهم من عذاب الله، فيما فيه الخير لهم، كان يمكنهم أن يسيروا بخطواتهم، كل خطواتهم يجعلونها لله لكنهم تركوها، الخطوات التي يكتب لك على كل خطوة أجر وحسنة. الله تعالى يقول ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، حتى ذلك القطع تلك الحركات كلها تكتب لهم في الحركة في سبيل الله، كل خطوة لك عليها أجر وثواب. فيتثاقلون في الانتقال إلى الأعمال الصالحة، يتثاقلون مع أنه على كل خطوة حسنة. ثم ذكر الفرق الكبير بين ما أتيح لهم من حركة في الدنيا وبين ما يقع في الآخرة، فقال هناك ينقلون رغما عنه. يقول الله جل شأنه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا رغما عنهم، يجبرون على ذلك، ينقلون رغم أنوفهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. منهم من يسحب ويؤخذ برأسه، منهم من يسحب بقدميه ويدفع دفعا وينقل نقلا إجباريا، وهكذا حتى يصل إلى شفير جهنم والعياذ بالله. وهي من اللحظات الرهيبة، لدرجة أن الإنسان عندما يصل إلى شفير جهنم يحاول أن ينكر من جديد ما قد ثبت عليه في ساحة المحشر، ما قد رآه وبنفسه في صحيفة أعماله، ما قد ثبت عليه بالشهود، هناك يحاول من جديد أن ينكر، ولكن تأتي الإثباتات الدامغة التي لا يملك معها أن يكابر أبدا. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن الآلام النفسية الشديدة التي يجدها أهل جهنم بعد الحساب، ومقارن ذلك بحال المؤمنين، فقال المرحلة التي تكتمل فيها عملية الحساب ويتحدد فيها المصير بشكل محسوم مرحلة حساسة جدا يوم القيامة، المؤمن فيها يكون مستبشرا غاية الاستبشار. وهنا هذا الأمر أيضا يؤلم كثيرا، عندما يرى أولئك العصاة المنحرفون يرون أولئك المؤمنين الصادقين، ما كما قال الله تعالى ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فعندما يرونهم يرون ذلك المشهد، يرون الفرحة، يرون السعادة، يرون السرور، هؤلاء الذين كانوا يحتقرونهم في الدنيا. قال فالمؤمن فيها يكون مستبشرا غاية الاستبشار، فرحا مسرورا، أصبحت كل رغباته وكل تطلعاته إلى لحظات الانتقال إلى الجنة. أما الخاسرون والخائبون والهالكون والمفرطون والمقصرون والمستهترون الذين مصيرهم بات محسوما إلى النار، فهي حالة رهيبة، ونعوذ بالله منها، حالة من الندم الشديد، حالة من الحسرة. من أسماء يوم القيامة يوم في القرآن الكريم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة شديدة وندم شديد. ثم ذكر عدم جدوى ذلك التحسر في ذلك الموقف، لذلك في الدنيا ربما عندما شخص يتحسر ويندم قد يغير مسار حياته، قد يصلح بعض الأخطاء، لكن في الدنيا أو في جهنم لا يوجد التحسر. يقول الإنسان في تلك اللحظات التي يكون فيها متحسرا ونادما وباكيا ومستعطفا لا يجديه ذلك، يجديك هذا في الدنيا أن تندم على ما تقصر فيه، على ما عصيت الله فيه. هنا في الدنيا يجديك، ينفعك، تتوب، تنيب، تطلب من الله المغفرة، هنا الفرصة، هنا يجديك كل شيء له قيمته، الاستعطاف، كل شيء يعني مما ليس في لا تبقى له قيمة في جهنم هنا له قيمة، الاستعطاف له قيمة، التضرع، البكاء، الدعاء، كل ذلك يفيد، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هنا يفيدك، هنا وقته، هناك لا فائدة لذلك، لا رحمة ولا عطف ولا عفو عن الباكي المتحسر المستعطف. كم سيبكي الكثير من الناس آنذاك، من أكثر مواطن البكاء هو البكاء يوم القيامة، يبكون كثير ممن كانوا في هذه الدنيا يعيشون حالة القسوة، قلوبهم أقسى من الحجارة، لا يستشعرون الخشية من الله ولا الخوف من الله ولا الحياء من الله، كانوا يعيشون حالة الاستهتار بكل شيء، آنذاك هم في أنهى مستوى من الخشوع والخضوع والخوف، خوف شديد جدا تكاد قلوبهم أن تخرج من صدورهم من شدة الخوف، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، حالة رهيبة من الخوف الشديد، الرهبة الشديدة، الندم الشديد، الحسرة الشديدة، كل ذلك يكون عذابا نفسيا لا جدوى منه. وليس له إلا هذا، أنه عذاب ليس فيه إلا أنه عذاب نفسي. طبعا هذا في الدنيا كان يمكن تفاديه، بدل أن تبكي في جهنم ابكي هنا في الدنيا، بدل أن تتضرع هناك تضرع هنا، بدل أن تتحسر على ما فعلت من ذنوب تحسر هنا، يعني هذه هي الفرصة. والله تعالى يذكر لنا هذا الأمر حتى نراجع أنفسنا، وحتى نصح مسارنا، وحتى نسلك سبيل الاستقامة قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم. والحمد لله رب العالمين.